من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. فمع الحديث التاسع عشر من أحاديث الأربعين وهو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه وقال حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح جابر. ولهذا الحديث لفظ آخر سنخرج له حصته بما تضمن من فوائد تحتاج إلى وقت بإذن الله تعالى. هذا الحديث كغيره من أحاديث الأربعين يعد من الاحاديث الجامعه، وهذا قصد صرف معنا في بدايتنا وبدايتنا لشرحنا للاربعين ان الامام النووي رحمه الله تعالى جمع في رسالته هذه الاحاديث الجامعه لامور الدين. فهذا الحديث هو كغيره من الاحاديث في هذه الرساله، فهو حديث جامع لامور الدين. ولذلك قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى كما في سورة الثلاث من شرحه لهذا الحديث، قال: هذا الحديث تضمن وصايا جميلة. هذا نص كلام الإمام الصنعاني رحمه الله، قال: هذا الحديث تضمن وصايا جميلة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال: هذا الحديث تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم الأمور. قال: هذا الحديث تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم الأمور. وفقرات هذا الحديث هي فقرات عقلية تزكوية. فقرات هذا الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، رواية تجده أمامك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الإقلام وجفت الصحف. فقرات هذا الحديث هي فقرات عقلية تزكوية. هذا الحديث بفقراته تضمن مسائل عظيمة جدا كما صرح من كلامه اليوم. حتى أن العلامة ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر وقد عرج على هذا الحديث في صيده فقال: قال: تأملت هذا الحديث فأدهشني فكدت أطيش. يقول رحمه الله: ان عقله كاد ان يذهب. قال: تاملت هذا الحديث فادهشني وكدت اطش. ثم قال: فوا اسفاه من الجهل بهذا الحديث وقله التفهم في معناه. فهو استفهام من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم فيه في معناه. إذا هذا الحديث كما قلت فقراته تضمنت تقريرات عقلية وتقريرات تلكمية، ولب مضمون هذا الحديث حمل القلوب على التعلق بالعلم، هذا لب هذا الحديث. ولذلك كما قال ابن فضلاء أن هذا الحديث يقطع عقيدة، يقطع عقيدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا تأملت فقرات هذا الحديث تخبط إلى هذه الفتنة، فتنة لذلك وجل هي خلاصة الخلاصة. ففتنة هذا الحديث حمل القلوب على التعلق بآداب القلوب. إذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستهزاء بالحديث كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، هذا المقطع من الحديث على معنيين عند الشرح. قيل هذا المقصود من قول ابي الله بن عباس كنت خلف النبي عليه الصلاه والسلام اي كان يمشي خلفه، هذا قول. قول ثاني قال بعض اهل العلم قوله رضي الله عنه قوله رضي الله عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يرى اي كنت راكبا خلفه على الدابة. اذا القول الاول كنت امشي خلفه دون دابة، والقول الثاني في الحديث كنت راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة. والقول الثاني هو المشهور في معنى الحديث عند الناس، قول الثاني هو المشهور في شرح الحديث عند أهل العلم. قال رضي الله عنه الله كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم. هذا المقطع فيه جملة من الفوائد بعد بيان معناه الآن. من فوائد هذا الحديث جواز الإرباك، يعني على المعنى المشهور أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل هذا القول المشهور. فأول الفوائد المستفادة من هذا المقطع جواز الإرباك. الفائدة الثانية المستفادة من هذا الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يركب الدواب بل كان يركب من يركب من الناس. اذا الفائده الاولى قلنا جواز الاذى، الفائده الثانيه تضامن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكثر الى ذلك. الفائده الثالثه فضيله عبد الله بن عباس، فكونه كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى لامس جسده الشريف، فجسد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لامس جسد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فكونه رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هذه فضيله، وكذلك كون جسد عبد الله بن عباس رضي الله عنه لامس الجسد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه فضيلة، فهذه فضيلة ثانية. إذا هذه نسبة الفوائد المستفادة من هذا المقطع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فقال يا غلام، بدأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات. قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام، من هو غلام وعلى من يطلق هذا الوصف؟ هذا فيه خلاف بين أرباب اللغة. فمن أهل اللغة من يقول أن لفظة الغلام تطلق من الفطام إلى السابعة أي إلى الثلاثين السابعة. فإذا طلب الولد الحليب لأمه يقال له غلام، ويطلق عليه ذلك إلى سن السابعة. فبعض أهل اللغة قالوا الغلام يطلق من الفطام إلى السابعة، بعض أهل اللغة قالوا من الفطام إلى التاسعة، وطالب ذلك لأهل اللغة قالوا من الفطام إلى العاشرة، وطالب رابعة من أهل اللغة قالوا من الولادة إلى البلوغ، وبعض أهل اللغة قالوا من الولادة إلى الامتحان. كل أقوال لأهل اللغة، لكن في مجملها لا تخرج عن معنى واحد، وهو أن الغلام كناية عن صغر السن. قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. ما المراد بالكلمات؟ المراد بالكلمات الوصايا والجمل. فقوله صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات أي وصايا وجمل، فليس المراد بالكلمات هنا التي يجمع كلمة، ليس المراد بالمعنى الكلمة هنا كما هو معروف عند النحاة. النحاة عندهم الكلام وعندهم الكلمة، فالكلام ما هو كلام الله المراقب المفيد بالربع، أما الكلمة تنقسم عندهم بناء على تتبع استقرار كلام العرب إلى ثلاثة أقسام على ما هو معروف ومشهور في بعض التفاصيل لسبب الحل والسلام. الاسم والفعل قلنا، فلفظة الكلمة بالخطاب الشرعي تختلف عن معناها عند النحاس، تختلف في معناها عند النحاس. إذا فقوله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات أي وصايا واضح. قوله عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات، أول لفظة الغلام قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك، قال بعض أهل العلم لم يقل عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أمر، وإنما قال إني أعلمك، لأن المقام يستدعي ذلك، بمعنى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك هل فيما فيه تودد وتلطف، وهذا مطلوب، هذا مطلوب خاصة في هذا المقام، مقام التعليم، لابد أن تكون الخطابات فيه على تلطف وتودد، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب في باب التربية أن يكون الخطاب يقوم على التلطف والتودد. على غرار ما هو معروف عند المتشرعه استنادا الى النصوص الشرعيه ان الاصل هو الرزق، والشده في الخطاب امر عارض، على غرار قول بعض اهل العلم ان الرزق هو الغذاء والشده دواء لا تحس. هل العاقل يتبدل بالدواء؟ الدواء هو للعلاج لا للغذاء، الدواء هو للعلاج لا للغذاء، فما العكس الامر؟ اذا شهد ان قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اني اعلمك كلمات فهذا خطاب فيه تردد وفيه تلطف، او بمعنى اخر ان هذا الخطاب فيه استماع، جماع الصوت والتلفيق في الخطاب يعني استماع، تستمر الى ما تريد تعليمه اياه، وهذا أو هذه أقصد الثمرة دعامة من دعامتي الخطاب الدعوي. فن الخطاب، خطاب فن. الخطاب الدعوي يقوم على دعامتين، وكل ما يمكن أن يقال بذلك يرجع إليهما، لأن الخطاب لابد أن يقوم أولا على دعامة الاستماع وعلى دعامة الإقناع أو الإقناع. لابد أن تكون مقنعا في خطابك، والإقناع في الخطاب له وجوده، ولا بد من الاستماع، استماع المستمع أو المتلقي. والاستماع لها وجوه، الاستماع قد تكون بالحال وقد تكون بالمخ. والموفق من يجمع بين الامرين يكون في حاله استماله غيره الى الصالح ان يستميله بالقول، طريقه الكلام يكون فيها نوع من التوزن، نوع من التنقب، هذا نوع من الوان ذلك، وحتى حركه الحال يدل على هذه الاستماله. والمتتبع للنبي صلى الله عليه وسلم تألف بعض المعاصرين في هذا الباب، الخطاب الشرعي وضوابطه من خلال هذه النبوة، كيف كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يشير مثلا بيده، كيف كان يتصرف، هذه أحوال نبوية لا بد من تدبرها لعلنا نوفق بإذن الله تعالى. إذا أخبرنا ذلك بإذن الله نوفق، نوفق في خطابنا، في خطابنا لله. الشاهد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا ملاحظ هذا رد هذا التردد، والملاحظ هذا لا تطلع، وهذا في الحقيقة يرجع إلى أصل عظيم جدا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول رحمة الله عليه أن التلطف بالناس عند حملهم على التوبة من أصول الإسلام، هذا هو أصله. تشتم في خطاب في حالة معينة، هذه أمور عارضة على جرار كون الشيخ الإسلام نفسه رحمه الله عليه لما قال أن بعض الوسخين يحتاجون إلى الفرق، هذه في محلها ونقدر لها أدراها، لكن الأصل هو التلطف في الخطاب، هو التلطف في الخطاب. إذا قال عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك، لا شك أن هذا الكلام يدخل تردد وتلطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا غلام إني أعلمك كلمات. فإذا أردت هذا الخط قلنا أن الكلمات هي الوصايا والجمل، وقلنا هذه الوصايا والجمل هي تلك الفقرات التي قلنا أن فقرات هذا الحديث تتضمن تقريرات الأكاديمية وتقريرات الزوية، بل تقريرات الأكاديمية والزوية رائعة ورائعة عالية جدا. تصورنا لي أن تربى الأجيال على هذه المعاني العظيمة التي جاءت في الحديث، كيف سينبث الجيل، وكيف يعني يقوم حال أو تقوم حال الأجيال إذا تربت على هذه المعاني الرائقة الفقه. لا شك على أن قيامه ونشأته تكون حسنة وتكون سديدة وتكون مستقيمة. حمله من الصغر فأقول رضي الله تدل على صلى الله عليه وسلم بالنظر على الخلاف الحاضر بين اللغتين في معنى رضي الله. إذا تمشي أمن الصغر على هذه المعاني العظيمة، احفظ الله يحفظ حمل يدخل من الصغر على التعلق بالله، احفظ الله يحفظ، احفظ الله بجنوبك. قال عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك الكلمات. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الوصايا والكلمات. صدقنا على العلم ذكرنا في بعض الدروس ذكرنا أن الوصية أولا هي أمر، كما ذكر الإمام ابن عاشور رحمه الله، الوصية هي أمر إلهي أو أمر نبوي، لكن الأمر لماذا يأتي بأسلوب الوصية أو بلفظها. أولا لبيان نظام الشريعة، ثم يقول ابن عاشور رحمه الله لبيان نظام الشريعة، ثم للتأكيد عليها كما قال ابن عطية في المصارعة المجيدة. ومعروف عند أهل العلم أن الوصية عادة تكون جامعة للبالغ. هنا إذا قال الوالد لابنائه تعالى أوصيكم، أخرى يأتي حياته يقول له تعالوا أبنائي أوصيكم، عادة يوصي بالأمور الجامعة، عادة ما تكون في الوصية تفاصيل، وإنما يوصي بالأمور جامعة وهي كذلك. لأن هذا الحديث تضمن قواعد كلية وأمور جامعة كما سبق من كلام الحافظ ابن حجر ومن كلام الصنعاني رحمه الله تعالى. إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بكلام وقال هذه الجمل وهذه الكلمات. أول ذلك قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله خطاب نعم أصالة هو لعبد الله بن عباس لكن لغيره تابعه. إذا فالخطاب في الحديث هو لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أصالة ولغيره تابعه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله أمر جوابه يحفظك. طيب عند وجود الأمر والجواب ماذا نستفيد؟ قاعدة شرعية وقدرية عظيمة جدا، الجزاء من جنس كما تدين تدان. احفظ الله يحفظ. إذا أول شيء يستفيد من هذا المقطع هذه القاعدة الشرعية والقدرية. يقول الإمام الملكي رحمه الله في مسائل كثير بعد الإسعادة قال دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، أمر شرعي وقدري. احفظ الله يحفظ، إذا قلنا أمر احفظ أمر جوابه يحفظ. فإذا حفظت الله جل جلاله حفظك الله. ولذلك قال أحد السلف من حفظ الله في صغره حفظه الله في كبره. من حفظ الله في صغره ما معنى ذلك؟ كيف تحفظ الله عز وجل؟ سلم قال أحد السلف من حفظ الله في صغره حفظه الله في كبره. إذا قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. ما معنى يحفظ الله؟ ما معنى أن العبد يحفظ الله؟ ما معنى ذلك؟ قال أهل العلم المراد بحفظ العبد لله بربه جل جلاله أن يقف عند حدوده وأن يمتثل أمره أوامره وأن يجتنب نواهيه. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله، هذا هو معنى حفظ العبد لله، أن تقف عند حدود الله لا تتجاوزها، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعض العلم ومجمل ذلك مصدور أولا إلى حفظ الله في التوحيد باجتناب الشرك، وحفظ الله إلى حفظ الله في التوحيد واجتناب الشرك، وحفظه في الواجبات بامتثالها وترك المحرمات، وحفظ الله في المستحبات بفعلها بامتثال يعني هذه المكروهات. إذن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله، هذا ما نحفظ العبد لله. والعبد إذا احقق ذلك استحق وصف الحفظ، يوصف العبد بأنه حفظ كما في قول الله تعالى سورة الصف وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مغيب ادخلوا حسن أواها رجاع كثير الرجوع إلى الله وكثير التوبة توبة إلى الله حفظ الذي حفظ حدود الله فلن يتجاوزها وحفظ واجباته فامتثلها وحفظ نواهيه المحرمات فاجتنبها وحفظ المستحبات بالفعل وحفظ المكروهات بالفعل هذا هو الحفظ ويدخل في ظل ذلك قال بعض العلماء الحفيظ من العباد الذي حفظ ذنوبه ليتوب منه حفظ ذنوبه ليتوب منها إذا هذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله هذا ما حفظ العلم احفظ الله احفظ الأمر احفظ جواره احفظ جزاءه للسعادة طيب ما معنى حفظ الله له فهمنا حفظ العبد لله فما معنى حفظ الله للعبد حفظ الله للعبد على معنيين أو على مقامين أن يحفظك في الأمور الدنيوية هذا مقام المقام الثاني أن يحفظك في الأمور الدينية بمعنى أن يحفظك في أمور الدنيا وأن يحفظك في أمور دينية إذن قوله عليه الصلاة والسلام احفظ لها احفظ فحفظ حفظ الله للعبد إما بحفظك في أمور دنيا أو دينك هذا هو المقصود فيحفظك في الأمرين إذا حفظت الله جل جلاله ما معنى حفظ الله للعبد في أمور دنياه في نفسه في أهلك زوجتك في أبنائك في مالك في أمورك الدنيوية وحقيقة حفظ الله جل وعلا لك في ذلك أن يحفظك من الآفات ويرزقك السلام حفظ الله العبد في أمور الدنيا أن يسلمك من الآفات أن يسلمك سواء في بدنك في نفسك في مالك في أهلك في أبنائك في أمورك الدنيوية من صور ذلك في قول الله تعالى وذنون ذنون ذنون ذنون هو الحج وصاحب الحج وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أي عجيب جدا وتدل على حفظ الله جل وعلا لعبده في أمور الدنيا وهنا الآية في نفسه في نفسه وسعي وعلى ما سبب حفظ الله التوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما التقم الحوت يونس عليه السلام التقمه الحوت فصار في ظلمات ثلاث بل ظلمات ثلاث قيل لما تقعه الحوت صار في ظلمة وهذا الحوت تقعه الحوت الثاني وصار في ظلمة ثانية وهذا الحوت الثاني تقعه الحوت الثاني أكبر منه فصار في ظلمة ثالثة في ظلمة ثالثة قول الثاني في ظلمة ثالثة الظلمة الأولى ظلمة الحوت وكان أكبر ظلمة الحوت الظلمة الثانية كانت في قعر البحر، ظلمة البحر. والظلمة الثالثة كان الأمر ليلا، كان الأمر ليلا في ظلمات الناس. لكن في التوحيد طرحه أو تركه هذا الشخص. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد لما ذكر هذه الآية، قال: وهي من دلائل أن تحقيق التوحيد من أسباب دفع الشدائد. ابن القيم رحمه الله: تحقيق التوحيد من أسباب دفع الشدائد على ذلك. وذنوني إن ذهب مغاضب، نقف شيئا بعد عند هذه الآية لأن فيها بعض المسائل أو فيها مسألة من جهة الاختصار تؤدوا إلى الأمور المشكلة عند علماء. وذنوني إن ذهب مغاضبا، يوسف عليه السلام لما دعا قومه إلى التوحيد لم يستجيبوا له فخرج، لكن خرج من قومه رضوانا. ويقول أهل العلم أن خروجه من قومه كان اجتهادا. وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هنا الإشكال، كيف ظن أن لن نقدر عليه؟ هل تصور في مؤمن فضلا عن النبي من أولياء الله أنه يظن أن الله لا يقدر عليه؟ فمعنى وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هذا أقوى. أضعفها قال بعض أهل العلم: فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه. هذا أضعف القول. قول آخر ثاني: فظن أن لن نقدر عليه، نقدر عليه من القدر وليس من القدرة. إذا كان من القدرة هنا الإشكال، لكن أصلا ترى يقول بعض العلماء من هذا الشأن، قالوا: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. نقدر عليه هنا ليس من القدرة وإنما من الخبرة، بمعنى ظن أننا لن نقضي ونقدر عليه هذا الأمر. والقول الثالث أن هذا النبي في الظاهر غير مقصود، وإنما هو إثبات. وهذا أمر معروف عند العرب، قد يكون في الظاهر النفي والمراد به فظن أننا نقدر عليه، أي ظن أننا نقدر عليه، فيطلق النفي ويراد به الإثبات. قلت كيف؟ كان النفي يراد به الإثبات، طيب يأتي الإثبات مباشرة، لماذا النفي يراد به من أساليب العربي في سياقات معينة أنه يأتي النفي ويراد به الإثبات لتأكيده. فالنفي الظاهر الذي يراد به ليس نفي وإنما المقصود به التأكيد، كما في قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. لا لا أقسم، أجمع علماء لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بنفس اليوم، لا أقسم الجمهور على أن لا إثبات إلا الحسنة، لكن لا أقسم بيوم القيامة أجمع علماء السنة إثبات ليس نبيا بالإجماع. طيب إذا أجمع علماء إثبات ليس نبيا، لا هذا ما محل الله، لكن أصح ما قيل أن لا إثبات. وبعضهم قال: لا زائدة، أن الزائدة تقولها في نص الكلام اللغوي، لكن في كلام الله لا يوجد زائدة. ولذلك لا بناء على الصحيح من الأقوال أنها للتأكيد، وقيل أنها صلة وقيل أخرى. إذا على هذه الأقوال بقول الله تعالى: وذنوني جلب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. أن هذه الصورة من صورة من صور ماذا؟ حفظ الله جل وعلا للعبد في نفسه في أمر من أمور الدنيا. في قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الإمام أبو عبد الله القرطبي المالكي في جامع التفسير عند تفسير هذه الآية يحكي واقعة حصلت له، هو يحكي عن نفسه ما يحكي عن غيره، يحكي عن نفسه. قال لما كنت في الأندلس كان فيها الأعداء في زمنه، كان فيها حصن، فأراد أن يظهر، فإذا دخل سيره، فلما دخل رحمه الله رأى الجنود. يقول الإمام القرطبي يتكلم عن نفسه إذا مرضي، يقول الإمام القرطبي فلما رأوني بدأت أقربهم، قال فحجب لي لا أمني، قال بدأت عده يعيني من كرامته أخبر الله، قال فحجب لي لا أمني. فقال أحد الجنود لصاحبه أرأيت فلانا أين هو؟ أنه رآه. فأجابه صاحبه في الجنود قال لعله جني، ظله جني. الإمام القرطبي يحيي هذا ويسمعه ماذا؟ ماذا يقول؟ فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، لكن قراءة نيس كان قراءتنا كقراءة العلماء. إذا لما حفظ الله حفظ الله، لما حفظ الله حفظ الله. كذلك في قول الله تبارك وتعالى أن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي له مع الله. الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية حكى واقعة عن رجل زاهد كان يعرف بالدين والانتصار. هذا الرجل كان من أهل مصر، كان يكاري على بغلة الله، يكاري يحمل الناس على هذه البغلة قراءة، هذه وظيفته. من الزبدان إلى دمشق، الزبدان إحدى القرى التي في ضواحي دمشق، فكان يحمل الناس من هذه القريات كان قبل صغيرة إلى دمشق. ففي مرة من المرات حمل رجلا على زبده فذهب به عندما اتصل طريق في نصف الطريق، قال الرجل قف قف واعطني ما عندك من مال. اكتشف بنا ورحمه الله عليه على ان الرجل من قطاع الطريق. فقال الرجل دين ولله، قال لي هذا القاطع، قال دعني اصلي لله. هذا قاطع ترك ويصلي لله، هذا من قطع طريق للزمن الاول. لا يتزوج الله يرحمه، فبدا يصلي وكان الدينوري حاملا لكتاب الله يعني يحفظه. فلما قرأ الفاتحة الركعة الأولى هذا لم يستحيح بما تذكر له، ما تذكر شيئا إلا هذه أمن يجيب المضطر إلى الله، فقرأ عليها فركعتين كذلك حفظه الأمر نفسه، لم يتذكر شيئا بعد قراءة الفاتحة إلا هذه فقرأ بها. فلما سلم فإذا بفارس قد ربى بسهم فقتل هذا القاطع. فقال الدينوري لهذا الرجل من أنت؟ فارس. قال لي فارس من أنت؟ قال أنا من جنود من يجيب المضطر إلى دعاه. الأحكام الحافظ الكثير واقعة مشهورة بين هذه الآية من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، واقعة خرجها الطبراني في معجمه بسند حسن عن سفينة رضي الله عنه حاملة لما ركب البحر تكسر مركب، أخذه إلى جزيرة فما علم رضي الله عنه من أين يذهب، يقول سعيد رضي الله عنه: فإذا بسمع المهمل موضحا لي الطريق في وجهه إخوان الله. ومن هذه الوقائع كثيرة جدا كانت تحصل للصالحين في الزمن وقف على ذلك. إذا الحفظ الأول أن يعترض الله جل جلاله بما في أمور الدنيا، بمعنى يسلمك من الآفات، يسلمك. ولا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته المعروف، لأن من أعظم الصنائع وأكثر صنائع المعروف تقيم صارم السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني مرتبة ثانية وليس محل التفسير، أن يحفظك الله جل وعلا في أمور دينك. إذا حفظت الله يحفظك الله. كيف يحفظك الله في أمور دينك وأنت قد حفظته في هذا الدين؟ يعني وقد عندك الذنوب فلبست الأمر بذلت الأوامر اجتنبت النواهي، بل ربما ارتقيت إلى كيد المستحبات وترك المكروهات. فيحفظك الله جل جلاله في دينك. قال ابن العلمي: يثبتك على دينك. فحفظ الله عز وجل للعبد في أمر الدين بمعنى أن الله تعالى يثبتك على دينك. وما أخرجنا إلى هذا الثبات خاصة في زمن الفتن وزمن المحن والإحن، فما أحوج العبد إلى تثبيت الله له، لأن الفتن كما قيل قديما كواشف، الفتن والضاعة على العبد تعبير الإمام أحمد قال في الشريعة في زمن الفتنية طالبوها الكون كثير، صلى الله عليه وسلم. إن هذا هو المقصود بحفظ الله جل وعلا للعبد في أمر دينه. هنا صورة متفرعة على موضوع التماس أو التثبيت، تثبيتك الله جل جلاله في أمر دينك إذا حفظته، وهو هي أن يحفظك الله عز وجل عند الاحتضار، بمعنى يثبتك عند الاحتضار فتقول به لا إله إلا الله. هذا هي التثبيت، لأنك حفظت الله عز وجل، حياتك كانت في حفظ الله تعالى، في الوقوف عند حدوده، في امتثال أوامره، في اجتناب نواهيه وهكذا. فمن جزاء ذلك أن يثبتك الله جل وعلا عند الاحتضار، ويتفضل عليك بالخاتمة الحسنى، نسأل الله تعالى أن يحسنها خواتيمها. من الوقائع في هذا المقام ما جاء في ترجمة الإمام أبي إسحاق الرازي، إمام كبير من أئمة الله، في احتضاره رحمه الله، وكان سبب موته مرض. عند الاحتضار زاره أحد أئمة الحديث أو بعض أئمة الحديث، سمعوا بمرضه فعادوا ظهروه ودخلوا عليه، فوجدوه في المزعى، بمعنى احتضر محمد الله عز، فأرادوا أن يلقنوه الشهادة. هذه السنة، قل لا إله إلا الله، فأرادوا أن يلقنوه فتهيئوا، لأن الحال مش جذب الإيمان، قل لا إله إلا الله. المهم حصل لهم تهيؤ، لأن فعلا كان الرجل إماما من الكبراء، فتهيؤوا أن يقول له قل لا إله إلا الله، وكان مغمض العينين رحمة الله عليه في نزعه. فقال أحد الزوار: من هذاك الحي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الرجل الحكيم: إمام يسمع ذاك فيشهد. والزمن زمن الروايه. فبدا احد هؤلاء الزوار من المحدثين ينظر الحديث في السبب ابتدى فلان فلان كذا كذا، فبدا في روايه الحديث بسندين فنسي السند، نسي ان يتم الهيبه والموقف فتوقف. فبدا الثاني بدا السند حدثنا كذا كذا فهو ذهب له الحديث او سند الحديث. ثالث كذلك الرابع فكل من جاء لم يوفق في صدري سند الحديث والامام في صدره كان يسمعه. فلما انتهوا فتح عينه رحمه الله فقال حدثنا فلان فلان تبان، فأورد الحديث لسان حدثنا فلان قال أخبرنا عن فلان كذا إلى قوله صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة خرج معه الله. هذا من تبادل السنة المحتمى، وهذه الصورة من الصور التي يفهم بها الاقتناع بالامام احمد. كان الامام احمد يقول كما في البدايه من الحافظ ابن كثير كان يقول قولوا لاهل البدايه بيننا وبينكم شهود يوم الجنه. ما معنى كان مثل ما تحمل على معنى على الاول كثره الناس في جنازه صاحب السنه فليبشر له صاحب السنه يكثر الناس في جنازته. لاحظ مجرد كثره الناس مجرد كثره الناس في جنازته ليس دليلا على ما يشير اليه المعنى. يقول اهل العلم الكثره في جنازه رجل كان ظاهره السنه. عند ذلك ياتي كلام كان ظاهره السنه فتكون هذه الكثره بشرى له باذن الله. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني بيننا وبينكم شهود يوم جائز اي ثناء الناس علينا. اراد ان يقول وحده الابتداع سننظر عند الموت من سبب تثني عليه الامه. قول ثالث في معنى كلمه الرحمه بيننا وبينكم شهود يوم الجنائز من سيثبت عند الاحتضار على ما تقضي. من سيثبت لا تجد الا رجع بعض اهل الكلام اذا ما ثبتوا لكن الذي ثبت صحيح السنه لانه كان يحيا بالسنه قيل لها. هذه المعاني المقصوده في كلام الامام احمد. الشاهد هذه الصورة بصور التثبيت، والتثبيت هو المراد بحفظ الله جل وعلا لعبده في دينه. إذ قال عليه الصلاة والسلام يا أولاد إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. في رواية احفظ الله تجده أمامك. كذلك هذا المقطع الثاني وهذه الفقرة الثانية تدل على الجزاء من جنس الهدف. أما احفظ الله تجده تجاهك وأمامك. قال ابن جميل في المقطع الثاني شهود شهاد المعونة والتوفيق. شهود شهاد المعونة والتوفيق بمعنى إذا حفظت الله جل وعلا فقط وأعانك لأنه علم منك إرادة حفظ الله تعالى بالوقوف عند كل ضيق بالتالي أوامره باجتناب الأوامر عند الأوامر. إذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك بمعنى أنه يوفقك وأنه سبحانه وتعالى يعينك بفضله وكرمه وجوده فهو أجود الأجورين وكرمه وكرمه جل وعلا. إذا خلاصة هذا المقطع أن العبد يشهد عند هذا المقطع مشهد التوفيق. الذي قال الله جل وعلا فيه وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب. وهذا مهم ان يشهده العبد عند حفظه لله فلا يكون كالعلم قد تاتي بالاوامر وقد تجتنب النواهي لكن تعجب بنفسك وتعجب بطاعاتك وتعجب بهذا الامتثال وتعجب بهذا الاجتناب للنواهي فتفسد عملا لان العجب من مقتضيات الاعمال وحريم بالعبد ان يكون فقيها في هذه المقتضيات حتى عند الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل السليم لما اتطرق الى هذه الامور التي تبطل الاعمال فقال والفقه فيها من اعظم الفقه في مقتضيات الاعمال هذا من اعظم الفقه ولا شك فيه لانك تاتي بالاعمال وقد لا تدري ما يبطله فتبذل جهدا مضنيا في فعل ما سعيد الى فعله لكنها تذهب بعد ذلك هباء منثورا اذا فحري بالعبد ان يتفقه في مقتضيات الاعمال ومن هذه المقتضيات العجب ومما يعينك على اجتناب آيات العجب ان تشهد الشرع بالخير تعلم ان كل ما تفعله من خير فهو بمعونه الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى لا بحولك ولا بقوتك فقير بين يدي ربك تبارك وتعالى قال الله جل جلاله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد هو الغني فتفضل عليه الغني وتفضله عليك يستوجب الحمد فقسمت الايه بقوله الغني إلى شهور بشر التوفيق ولفظ المعنى جاءت مع المعنى آيات كثيرة في كتاب الله لكن لم يأتي معنى المعنى للفظ التوفيق إلا كان الآية صحيح معنى التوفيق والمعنى المعنى جاء آيات كثيرة لكن أن تأتي المعنى بلفظ التوفيق جيد الرب فقط بمعنى المعنى هذا لم يأتي إلا بقول الله تعالى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسر ذلك كما قال أهل العلم لأن التوفيق عزيز نحن التوفيق لون من ألوان الاختيار والصفات اختارك الله تعالى التوفيق فيجعلك فيه ويضعك فيه ويعينك عليه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إن قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله تجده واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم لا يزال يعلمه ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك أول شيء تستفيد من هذا الخط شهود شهادة القرار إعلام كل نفس من العلم الضر كتبه الله بعلمه به بقدر الله وفي المقطع كذلك شهود شهادة قدرة الله لاحظ الأمر الأول من الخط فيه شهود شهادة قدر الله وشهود القضاء بالإيمان به قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القدر الإيمان به نظام التوحيد نقل هذا القدر عن ابن عباس نظم في الملاجئ هو أكبر الشهود يقول رضي الله عنه القدر نظام التوحيد إذا شهود شهد القدر الإيمان الأمر الثاني شهود مشهد القدرة ما دمت شهيدا مشهد القدرة لازمه ان سلم شرطه رحمه. قال الامام احمد رحمه الله: القدر قدره. لازمه اثبات القدر اثبات القدره، هذه دلاله اللزوم. ما الذي فيه دلاله اللزوم؟ عندنا دلاله اللزوم وعندنا دلاله التضمن، عندنا دلاله المطالب. إذا شروط مشتري القضاء، ثم شروط مشتري القدرة مطلقة لله جل جلاله. عند شهودك مشتري القضاء نستفيد فائدة أخرى: الإيمان بالقدر خيره أصلا. بعد الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء. نفع الكلام عن الخير لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء، الضر شرعنا شر، لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اذا الايمان بالقدر خيره وشره، وهذا معتقد في السنه. الله تعالى كما قدر الخير قدر الشر، كما يريد الخير يريد الشر. لكن ينبغي ان نفرق ما بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. فالله تعالى أراده وعصاه، هل يقع الشر في كونه وهو لا يريد؟ أبدا. أراده كونا وقدرا شر، لكن لم يريده دينا وشرعا. فأراد وقوعه امتحانا للعبادة. ولذلك جوهر فهم هذه القضية أن نفرق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية. هذا مهم جدا. إذا فالحديث فيه دليل على الإيمان بالقدر خيره. تدرون المغامرة التي كانت بين أبي إسحاق الصهيوني و القاضي عبد الجبار المعتزلي. المعتزلة اعتقادهم أن الله لا يقدر الشر. أبو إسحاق الإسرائيلي كانت عقيدته في باب القضاء والقضاء على طريقة السنة والحديث. عنده مسائل، لكن موضوع القضاء والقضاء وفق إلى طريقة السنة والحديث. قال ابو القاضي عبد الجبار لما التقى بابي اسحاق الصائغ، اراد ان يعرض بعقيدته السنه في موضوع القضاء والقدر. فماذا قال له القاضي عبد الجبار؟ قال: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. ماذا اراد؟ وما صار هذا التلميح؟ اراد ان يقول له: تقولون ان الله يقدر الشر. يعني ما كان منزه عن هذا، فقال: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. فأراد أن يقول له بهذا التلميح أن الله تعالى منزه على قولكم بأنه يقدر الشر. إذا قال له: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، فقال له أبو إسحاق الإسرائيلي: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال ابن أبي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ أفريته ولا ودريت لكل مضايق. أيشاء ربنا أن يعصى؟ وقال له: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له القاضي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ وكيف تجاوبون؟ ولكن الزمان محلم تنحلم. قال لي ابن اسحاق الاسرائيلي رحمه الله: ايعصى ربنا مطاعا؟ فقال له القاضي عبد الجبار: ارايت ان منع علي الهدى وقضى علي بالرهبه احسن الي ام اساء؟ فقال له ابن اسحاق الاسرائيلي: ان منع كما هو لك فقد اساء، وإن منع ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. توقف الخاطئ عن الشقاء. ندعي هذه الجنة إذا فعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا في دليل على إثبات القدر خير يوسف إيمان بالقدر خير يوسف هذا واضح في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خير إيمان خير يوسف. كيف يتعامل العبد مع القدر؟ يتعامل العبد مع القدر بأمرين مثلين. الطريقة الشرعية التعامل مع القدر بالاعتبار الأولى أو الثاني بالاعتبار. كيف بالاعتبار؟ تعتبر مما أخبر الله تعتبر تعتبر وياه ويخلص. الأمر الثاني الاعتبار بمعنى أن يفعل ما ينبغي فعله وفق الشرع لتكون الأسباب الشرعية. ما تستسلم للقدر تقول أنا أمر قدره الله وتستسلم، لا، تأخذ بالأسباب المجهول فيها شرعا تجاه الأمر المجهول. فإذا جمعت ما بين الاعتبار والائتمار عند تعاملك مع القدر لا تكون مرجئا للباب ولا جبريا. واضح؟ إذا بدأت من الاعتبار وبالائتمار. قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أي ينفعك بشيء لم يرفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تربية على الخلاصة، تربية على اللجوء والتضرع إلى الله. إذا تربيت على هذا الخط إذا تربى الصغار هل هذا تقول لي الغلام وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا تربي على اللجوء والتضرع إلى الله سبحانه سبحانه وتعالى. لعلنا صورنا مقطع قبل أن نطلعش ثم لكتب الزمن المحددين في يوم قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله بفضل احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا واعلم أن الفضل هل ترك ذلك بالفقراء الحديث؟ إيش معنى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ إذا سألت فاسأل الله ما هو الرد للسؤال؟ الدعاء. الرد للسؤال الدعاء. إذا سألت فاسأل الله بمعنى فاسأل الله واحذر من سواك. وهذا لماذا؟ في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلا تسأل غيره. وكذلك في موضوع الاستعانة، وإذا استعنت فاستعن بالله طلب العون من الله، وإذا استعنت فاستعن بالله وحده دون سواك في الأمور التي لا يستطيعها ولا يقدر عليها، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أما في الأمور التي يقدر عليها العبد، هل يسأل العبد؟ يستعان بالعبد؟ يقول أهل العلم رحمه الله يستحب عدم السؤال ويستحب عدم الاستعانة في الأمور التي يقدر عليها العبد. لكن هل هذا الاستحباب على الإطلاق؟ لا، عند عدم حاجة. بمعنى عندك شيء تريد أن تستعين بغير طاقته وهو يقدر عليه وأنت في حاجة لمعونته فطلب العون منه مع تعلق قلبك بالله لا كراهة فيه، بل هو أمر مباح. يبقى حضر لا مخطئ إلا بما كراهة فيه، قد يكون الشيء مباح فيه بكراهة، لكن المباح المعنى لا كراهة لا كراهة. أما إذا كنت غير مشتاج للأمر، غير مشتاج لهذا الشيء أو لإعادته إياه، واستعنت به ولو كان قلبك معلقا بالله، فهذا توجد هذه الحالة توجد فيها الكرامة. لا توجد الحاجة، فالأفضل لك أن تسأل الله عز وجل، وهذا أنت تستعين بالله بذلك، وهذا هو السر. كون واحد من السلف إذا فقد الملح في بيته كان يدعو، فيأخذ الإصبع بالابتداء يدعو الله جل جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. قلنا أن السؤال مرضي الدعاء، والدعاء كما في الحديث هو العبادة، رواية صحيحة غير ضعيفة مخ العبادة. طيب إذا كان السؤال والدعاء والدعاء والعبادة، يصير قوله عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله، قال ابن العلم هذا المختار من الآيات، هذا المختار ممتنع من قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لأن السؤال والدعاء والدعاء والعبادة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. إذن هذا المستقبل المتزلون لهذه الآية من قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ لماذا قدم السؤال على الاستعانة؟ لأن الاستعانة هنا مقابل السؤال والعبادة وسيلة، والسؤال والعبادة غاية، والغايات مقدمة على الوسائل، الغايات أشرف من الوسائل كما يقول أهل العلم رحمه الله تعالى. فبسبب ذلك إذا قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده في جهلك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يرفعوك بشيء لم يرفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كناية عما يعني القضاء والقدر، لكن أي قضاء؟ قضاء وقدر ينقسم إلى نصفين، قضاء وقدر. عندنا قضاء مبرم محكم يطلق عليه بعض العلماء المبرم، ويطلق عليه بعض العلماء صلاح المحكم. ما هو القضاء المبرم؟ الذي لا يتغير أبدا، وهو الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير. أما الأقدار التي تتغير هي التي توجد في الصحائف صحائف الملائكة. هذا النوع من القدر يسمى القضاء أو القضاء المعلق، المعلق. وبهذا نفهم بعض الأحاديث مثلا أن صلة الرحم تزيد في العمر. كيف صلة الرحم تزيد في العمر؟ فسر ذلك بتفسيرين، قيل ليس مأخوذ الزيادة الحقيقية وإنما البركة، هذا قول. قول ثاني أن الزيادة تكون رقيقة، يكون في عمره أصل كذا ثم يزيد، لكن هذا في صحيح المغرب. هذا بناء على القضاء، القضاء القضاء المعلق. من أدلة القضاء المعلق القضاء المبرم أن الله تبارك وتعالى فرض علينا في أول الأمر الصلاة، ثم فرضت، فرضت بهذا العدد، ثم صارت خمس، خمسون الأزر، خمسون بقيت خمسة بالعدد وخمسون بالأزر. تغير ما قدر الله ولا تغير في الأول، كان كان كان خمسون صلاة ثم صارت. كيف تغير؟ هذا راجع إلى القضاء والقضاء المعلق، للقضاء والقضاء المبرم. وقد بحث هذا غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الحبال، من كلامه كثير حول هذا الموضوع رحمه الله عليه. فقوله عليه الصلاه والسلام رفعت الاقلام وجدت في الصحف كنايه عن القضاء المبرم او القضاء المحرم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام اني اعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اجابه، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. لا يزال هناك روايه اخرى من هذا الحديث تحتاج الى بصر، لذلك سنخرج الكلام عنها في الحصه التي تاتي باذن الله تعالى. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين.